بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله رحمه الله: باب شروط القصاص. قال: وهي أربعة. باب شروط القصاص. قال: وهي أربعة: عصمة المقتول. الشرط الأول: عصمة المقتول. قال الشارح: أي لا يكون مهدر الدم. عصمة المقتول يعني لا يكون المقتول مهدر الدم، يعني يستحق القتل شرعا. قال: فلو قتل مسلم، قال: فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. لم يضمنه بقصاص ولا دية. يقول: فلو قتل مسلم يعني حربيا، أو قتل مسلم مرتدا، القاتل مسلم والمقتول كافر حربي. الكافر الحربي اللي هو ليس معصوم الدم. الكفار منهم من يكون ذميا أو مستأمنا أو معاهدا. فالذمي الذي يقيم، الذي هو من يعني من مواطني الدولة الإسلامية، البلاد المسلمين يعني، أو فمواطن البلاد الإسلامية من غير المسلمين هم ذميون. وهناك المعاهدون، المعاهدون هم أهل بلد أخرى غير إسلامية، ولكن بين بلدهم وبلد المسلمين معاهدة أنهم لا يقاتلون المسلمين وأن المسلمين لا يقاتلون، فهم معاهدون. ومنهم المستأمن اللي هو الذي يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان، يعني أمنه المسلمون عند دخوله إلى بلدهم، مثل من يدخل إلى بلاد المسلمين من التجار من غير المسلمين ومن السفراء والرسل وطلبة علم أو يطلبون علاجا أو كذا في بلد إسلامي. فهؤلاء حتى لو كان بلدهم بلدا محاربة للمسلمين، يعني قد يكون بلدهم بلد يعني ليس بينه وبين المسلمين عهد، بلد محاربة، ولكن هؤلاء الأفراد لم يدخلوا بلاد المسلمين يعني غازين ولا مقاتلين أو بدون إذن، وإنما دخلوا بأمان يعني. وفي العصر الحديث يعني الفقهاء المعاصرون يعتبرون التأشيرة التي يحصل عليها من يدخل إلى بلد من بلاد المسلمين أنها تعتبر عقد أمان، يعني عندما منحت الدولة المسلمة مثلا رجلا من المشركين منحته تأشير الدخول، معناه أنهم أعطوه أمانا وسمحوا له أن يدخل آمنا. فالحربي هو الذي يعني بلده ليس بينه وبين المسلمين عهد، ويعني لم يدخل بلد المسلمين بأمان، ولا هو من مواطني الدولة الإسلامية، إنما هو من مواطني دولة يعني محاربة للمسلمين، ولم يعني يؤمنه المسلمون على الدخول يعني. فيقول: فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. والشارح زاد يعني قال: أو زانيا محصنا. قال: ولو قبل ثبوته عند حاكم. يعني هنا الذي يتعدى على مثلا حربي أو مرتد أو زان محصن يعني وجب عليه الرجم حتى ولو قبل ثبوته عند الحاكم، يمكن أن يعذر إذا كان افتأت على الحاكم، يعني يعتبر يعني هنا جرمه ليس أنه قتل نفسا معصومة حتى يقتص منه أو تطلب منه دية، وإنما يعني يكون خطأه أنه افتأت على الحاكم، يعني تعدى صلاحياته وفعل شيء يعني ينبغي فيه أن يكون عن طريق الحاكم وباستئذانه، فيمكن أنه مثلا يعذر من أجل ذلك، لكنه لا ليس عليه قصاص ولا دية. قال الثاني التكليف، الشرط الثاني لشروط القصاص، يعني حتى يقتص من القاتل يشترط أن يكون مكلفا، فلا قصاص على صغير ومجنون. إذا كان القاتل صغيرا أو مجنونا فلا قصاص عليه لأنه غير مكلف. قال الثالث المكافأة، الشرط الثالث المكافأة، بأن يساويه في الدين والحرية والرق. المكافأة في ثلاثة أشياء، في الدين والحرية والرق. طيب توضيح هذا، قال فلا يقتل مسلم بكافر، يعني لو كان القاتل مسلما والمقتول كافرا، طبعا الكلام هنا عن كافر معصوم، يعني مر بنا شرط العصمة، زيادة على شرط العصمة أنه حتى لو كان كافرا معصوما، يعني كان ذميا وقتله مسلم، فلا يقتل المسلم بالكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. قال ولا حر بعبد، والحر لا يقتل بالعبد، جاءنا لعدم المكافأة، لا يقتص من الحر إذا قتل عبدا، وذلك لما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا يقتل حر بعبد. قال وعكسه يقتل، لكن العكس يقتل، يعني لو كان الايه القاتل أدنى من المقتول يقتل، لكن القاتل أعلى من المقتول في هذه الأمور لا يقتص من القاتل، لكن لو كان القاتل هو الأدنى، يعني كان القاتل كافرا والمقتول مسلما يقتل، يقتص من الكافر إذا قتل مسلما، وإذا كان القاتل عبدا والمقتول مسلما يقتص من العبد، والمقتول حرا يقتص من العبد إذا قتل إيه حرا. قال وعكسه يقتل. طيب في حالة المسلم الذي قتل ذميا يعني يعذر، لا قصاص عليه، ولكن يعني قد ارتكب جرما و يعني أخفر ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وفعل جرما يستحق العقاب عليه، لكن لا قصاص عليه. وهذه ليست مسألة إجماعية أيضا، يعني هنا خالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله، يرى أن المسلم يقتل بالذمي، لكن الأئمة الثلاثة كما هو المذهب هنا أنه لا يقتل مسلم بكافر، ولكن يعذر أنه يعني فعل فعلا محرما وارتكب جرما. يعني كذلك الحر إذا قتل عبدا يعني يعذر ويعاقب، يعني بحبس أو ضرب أو غير ذلك، يعني ولكن لا يقتص منه. قال وعكسه يقتل كما مر، يعني الكافر إذا قتل مسلما يقتل، والعبد إذا قتل حرا يقتل. قال ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، يعني هنا الذكر مكافئ للأنثى والأنثى مكافئة للذكر، يعني هذا لا يمنع إيه ثبوت القصاص، إذا قتلت امرأة رجلا تقتل، إذا قتل رجل امرأة يقتل بها، يقتص منه بها. حجة أبي حنيفة رحمه الله عموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فيقول إيه أن النفس بالنفس، فيقول هذه نفس معصومة، يعني الذمي هذا نفسه معصومة، فيرى يعني أن العموم يشمله، يعني وطريقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه أن عمومات القرآن عندهم يخصصون بها أحاديث الأحاد ويقيدون مطلقها ويخصصونه، فيقدمون يعني عمومات القرآن على يعني ما في حديث الأحاد ويخصصونه به، أو يسمونه النسخ، يعني النسخ عندهم أوسع، يعني يشمل تقصيص العام وتقييد المطلق. طيب قال فإذا المكافأة يعني تثبت بين الذكر والأنثى، فلو قتل رجل امرأة أو امرأة رجلا يقتل القاتل. الشرط الرابع من شروط وجوب القصاص قال عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما، الوالد، وهذا يعني كما وضحه يشمل الأب والأم، قال إيه وإن علا يعني والأجداد والجدات، فالآباء والأمهات والأجداد والجدات، فيقول يعني لا يقتل والد وإن علا، أو لا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، بالولد وإن سفل، وإن سفل يعني ابن ابن ابنه أو ابن بنته أو ابن بنت بنته ابن ابن بنته إلى آخره. نعم. فيقول ويقتل الولد بكل منهما، لكن الولد لو قتل أباه أو أمه أو جده أو جدته يقتل، يقتص منه، لكن الأب أو الأم أو الجد أو الجدة إذا قتل ابنه أو بنته أو حفيده أو حفيدته لا يقتل بها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده، قال لا يقتل والد بولده، فهذه الحجة من السنة. ومن جهة القياس والمعنى قالوا الوالد يعني كان سببا في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في إعدامه يعني في قتله يعني. طيب هذا من الشروط، هذه كانت ايه شروط وجوب القصاص. الباب الذي بعده قال باب استيفاء القصاص، باب استيفاء القصاص. استيفاء القصاص هنا قال الشارح المقصود بالاستيفاء قال وهو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان، فعل مجني عليه أو فعل وليه يعني ولي المجني عليه بجان مثل فعله، بجان مثل فعله يعني بعبارة موجزة يعني استيفاء القصاص هو تنفيذه، يعني ليس بالضرورة أنه إذا وجب القصاص أنه يستوفى، يعني هناك شروط لاستيفائه، قد يكون الشخص مستحقا أن يقتص منه لكن هناك موانع تمنع من إيه من تنفيذ هذا الحكم، يعني هو يكون محكوما عليه بأنه يقتص منه ولكن لا ينفذ هذا الحكم فورا، هناك شروط إيه لاستيفائه يعني لتنفيذ هذا الحكم بعد أن حكم به. يعني عندنا مرحلتان، صيانة للدماء يعني أن يكون الشخص مستحقا أن يقتص منه بأن وجب عليه القصاص، وبعدين نأتي إلى الاستيفاء، لابد من شروط استيفاء القصاص. قال يشترط له ثلاثة شروط، أحدها كون مستحقه مكلفا، كون مستحقه مكلفا قال أي بالغا عاقلا، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوف وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاق. إن كان المستحق للقصاص يعني القصاص هو يحكم به على الجاني لمصلحة يعني المجني عليه أو وأوليائه، فإذا كان ولي الدم الذي يعني حكمنا على الجاني بأنه يجب أن يقتص منه، هذا الوجوب هو لمصلحة المجني عليه، لأن أولياء المجني عليه إذا كان المجني عليه يعني قتل فأولياؤه لهم الحق في العفو عن الجاني مجانا أو العفو عنه إلى دية إلى آخره، فكونه وجب عليه القصاص هناك شروط للاستيفاء. فيقول إذا كان أولياء المقتول يعني الذين هم يستحقون يعني الذين هم مستحقون للقصاص والذين هم سيستوفون، إذا كان صبيا أو مجنونا لم يستوفي، فيقول إذا كان مستحق القصاص أو بعض مستحقه يعني واحد من المستحقين، المستحقون للقصاص هم ورثة القتيل هم ورثة القتيل. فإذا كان يعني وارث القتيل واحدا وهو صبي أو مجنون أو بعض ورثة القتيل، يعني قد يكون ورثة القتيل بعضهم بالغون عقلاء وواحد من ورثة القتيل صبي أو مجنون. قال: لم يستوفه لهما أب ولا وصي ولا حاكم. لم يستوفه لهما يعني للصبي وللمجنون، لم يستوفه لهما أب ولا وصي ولا حاكم، لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره. هكذا قال الإيه الشافعي. قال: وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ ومع جنونه إلى الإفاقة. ثم ذكر أن إيه معاوية رضي الله عنه حبس يعني جانيا في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر ولم ينكر. فأحيانا مثلا القتيل يكون له أبناء بالغون وله ابن صغير، يعني قتل رجل عمدا وجب القصاص على القاتل، ولكن القتيل هذا له ابن صغير، فلابد يعني حتى يقتص أن يتفق جميع أولياء القتيل على القصاص. لو عفى واحد منهم سقط القصاص، لو عفى واحد منهم سقط القصاص. والصغير لابد أن ينتظر حتى يبلغ ثم يخير في أن يقتص أو يعفو. قد يحصل مثلا أن القتيل الآن قتل وله ابن صغير، فيحبس الجاني إلى أن يبلغ الصغير، ثم بعد البلوغ يسأله الحاكم، يعني فإن عفى سقط القصاص، وإن أراد أن يقتص يعني اقتص من الايه من الجاني، حتى لو كان يعني الورثه البالغون العقلاء كانوا يرغبون في القصاص، لكن طالما يوجد واحد من الورثه صغير او مجنون فلا يستوفى القصاص، ويحبس الجاني حتى يبلغ الصبي او يفيق المجنون. قال الثاني، الشرط الثاني، قال: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه. اشتراك الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، يعني ليس لبعض ورثة القتيل أن ينفرد يعني باستيفاء القصاص، بل لابد من إيه من اتفاق جميع الأولياء المشتركين في القصاص أو في الدم، وليس لبعضهم أن ينفرد به، يعني كما ذكرنا لو عفى واحد منهم سقط القصاص، لابد أن يكون جميع ورثة القتيل أن يكونوا جميعا متفقين على المطالبة بالقصاص وأن يشتركوا في استيفائه. فقال: وليس لبعضهم أن ينفرد به وإن كان من بقي غائبا، وإن كان من بقي يعني من الشركاء فيه غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. يعني لو واحد من ورثة القتيل كان غائبا يعني عن البلد، كان مسافرا في بلد آخر، ينتظر حتى يقدم، وإن كان واحد منهم صغيرا ينتظر حتى يبلغ، وإن كان واحد منهم مجنونا ينتظر حتى يفيق. طيب، قال الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء، أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني. من شروط استيفاء القصاص أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني. ثم يشرح هذا يقول: فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللباء، وتسقيه اللباء. يقول: إذا وجب القصاص على حامل، يعني قد تكون امرأة حامل قتلت قتيلا امرأة حامل قتلت قتيلا وتوفرت فيها شروط ايه؟ وجوب القصاص، القتيل معصوم الدم، والمرأة الحامل التي يعني قتلت القتيل مكلفة، ويعني إلى آخر إيه ما ذكرنا من الشروط ومكافئة له في الدين والحرية إلى آخر. فالمرأة القاتلة وجب عليها الإيه؟ القصاص، لكن لا يستوفى منها القصاص إذا كانت إيه؟ حاملا، حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ. اللبأ هو أول ما يعني يخرج من اللبن للرضاعة، يعني في بعض كتب اللغة يذكرون أول أربعة أيام، أول أربعة أيام، وبعضهم يعني يطلق أول ما يخرج من الإيه ما يدر يعني من اللبن، ويكون يعني مواصفاته تكون مختلفة عن مواصفات اللبن الأم يعني في المراحل التالية، يكون فيه يعني مواد يعني مقوية للمناعة وأشياء يعني يحتاج إليها الطفل يعني حاجة شديدة لا يغني عنها لبن آخر. يعني اللبأ هذا يقوي مناعة المولود و يعني لا يغني عنه لبن آخر. فلذلك يقول يعني إذا كانت الجانية القاتلة التي تستحق أن التي وجب عليها القصاص إذا كانت حاملا أو حائلا، يعني حائلا يعني غير حامل فحملت، يعني قد تكون وقت أن جنت ووقت أن قتلت القتيل كانت إيه حائلا غير حامل، لكن حملت بعد ذلك، يعني سواء الحمل كان سابقا على جريمة القتل أو كان لاحقا عليه، لكن المهم أنه إيه هي الآن حامل ووجب عليها القصاص وهي حامل، فلا تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ، يعني تترك بعد الوضع يعني الأيام الأولى من الإيه من الوضع حتى تسقيه اللبأ، ثم بعد ذلك يستوفى منها القصاص. نعم صحيح، كسر اللام وفتح الباء اللبأ. هكذا. نعم لا اللام يعني الصواب انها تكون مكسورة هكذا اللبأ، وتسقيه اللبأ ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه. طيب بعد أن سقته اللبأ أول يعني الأيام الأولى من بعد الوضع سقته اللبأ، وبعد ذلك بدأ يخرج اللي هو اللبن العادي المعتاد من المرأة، ولكن لم يوجد من يرضعه، لم يوجد من يرضعه، فأيضا يؤجل الاقتصاص منها حتى تفطمه، حتى تفطمه. طبعا في العصور السابقة لم يكن يوجد الحليب الصناعي يعني، فلا بد أن يبحثوا له عن امرأة مرضع يعني ترضعه، وإن لم يجدوا مرضعا ترضعه، فإذا كان الطفل لا يقبل إلا لبن أمه ولا يقبل غيرها أو لم يجدوا غيرها من يرضعه، فحينئذ تركت حتى تفطمه. قال ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، في الطرف قال كاليد والرجل، يعني لأن القصاص قد يكون في النفس وقد يكون في الايه في الأعضاء أو في الأطراف، فيقول لا يقتص منها في الطرف، يعني إذا كانت هذه المرأة مثلا جنت قطعت يد امرأة أخرى أو قطعت يد رجل مثلا، فيقتص منها بأن تقطع يدها. قال لا يقتص منها في الطرف، قال حتى تضع، قال الشارح وإن لم تسقه اللبأ، يعني هنا الفرق بين مسألة القصاص في الأطراف وبين القصاص في النفس، أنه في حالة القصاص في النفس يعني هي ستقتل، فلابد أن أن تترك حتى تضع وتسقيه اللبأ، لكن في القصاص في الأطراف حتى تضع فقط، ثم يستوفى منها القصاص في الطرف حتى ولو لم تسقي اللبأ، تسقيه اللبأ إيه بعد أن يقتص منها، يعني لأنها إيه القصاص في الطرف، يعني ليس فيه إماتتها، يعني فلن يمنع أن تسقيه اللبأ بعد أن يقتص منها. قال ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع فقط، يعني قال وإن لم تسقه اللبأ. قال والحد في ذلك كالقصاص. قال الحد، قال الشارح الحد بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت. الحد إذا كان فيه إماتة لها فهو مثل القصاص في النفس، الحد إذا كان فيه إماتة لها بالرجم فهو مثل القصاص في النفس، فلا يعني ترجم حتى يعني تسقيه اللبأ، حتى تضع وتسقيه اللبأ وتوجد مرضع ترضعه أخرى، فإن لم توجد يعني تركت وأجلت حتى تفطمه. ففي حالة يعني الرجم تعامل معاملة القصاص في النفس. قال فصل ولا يستوفى قصاص، ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية. لا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه، يعني من ينوب عن السلطان، القاضي المكلف من قبل السلطان أو أمير المنطقة أو عمدة أو شخص يعني مكلف من الدولة ينوب عن السلطان. يعني قال لافتقاره إلى اجتهاد إلى اجتهاده وخوف الحيف، يعني لا يترك الناس يستوفي بعضهم من بعض، لابد أن يكون الاستيفاء في حضور السلطان أو نائبه. قال وآلة ماضية، يعني لا يستوفى القصاص إلا بآلة ماضية، يعني السيف الذي يقتل به القاتل لابد أن يكون يعني حادا لا يكون كالا. قال ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف. قال ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف. قال ولو كان الجاني قتله بغيره. فهذا المذهب وهو يعني معتمد يعني عند جمهور الفقهاء أنه لا يقتص إلا بالسيف، حتى لو كان القاتل يعني قتله بكيفية أخرى. نحن مر بنا أن قتل العمد الذي يستوجب القصاص منه القتل بحرقه بنار أو غرقه في ماء أو ألقاه من شاهق أو بسم أو إلى آخر، ذكرنا صورا كثيرة، كل هذه الصور القاتل يقتل فيها بضربه ضرب عنقه بالسيف. بقي شيء على المغرب ولا دخل وقت المغرب؟ طيب نصلي المغرب ونرجع إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب